تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت في الماضي عندما تطهر من الحيض تصلي الصلاة المفروضة في وقت الظهر ولا تقضي الصلاة التي قبلها، فمثلا إذا طهرت في العصر تصلي العصر ولا تصلي الظهر، وقد سمعت من خلال هذا البرنامج خلاف هذا الأمر، والسؤال كيف تقضي هذه الصلوات؟ أكل صلاة في وقتها قبل صلاة المفروضة؟ فمثلا تصلي الظهر قضاء ثم صلاة الظهر الحالية؟ وكيف الحال في صلاة العصر والفجر؟ نرجو التوجيه. الجواب أن الشخص إذا تقرر عليه قضاء صلوات سابقة فإنه يصليها مرتبة ولا علاقة لها بالصلوات الحاضرة، فقد يصلي الصلوات التي يجب عليه قضاؤها ضحا أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو في الليل، فهذه الأوقات كلها صالحة لأن يقضي هذه الصلوات، وكذلك إذا كان عليه صلوات وذكرها بعد العصر فإنه لا مانع من أن يصليها. لماذا؟ لأن قضاء الصلوات من ذوات الأسباب، فهي مستثناة من الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة في أوقات معينة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فذوات الأسباب كلها مستثناة من هذا النهي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.